بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح المنظومة الرحابية في علم الفرائض. كنا وقفنا في مسألة الأقدارية، وتقدم البحث فيها وتقدمت صورته. قال الناظم رحمه الله: والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها، زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة علامها. تعرف يا صاحب الأقدارية، تعرف يا صاحب الأقدارية، وهي بأن تعرفها حرية. فيفرض النصف لها وسدس له حتى تعود بالفروض المكملة. المجملة أنا عندنا المكملة، الله أعلم، نحتاج إلى نسخة خطية. فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المكملة. التحقيق ممكن بالرجوع إلى الشروح القديمة كشرح العلامة الشنشوري للرحبية. الشنشوري عالم قديم، يعني توفي سنة 99 و900، وهو شرح المنظومة الرحبية وعليها حاشية في العلامة الباجوري. يمكن تحقيق النص من خلال هذه الشروح، لأن هؤلاء العلماء يشرحون على نسخ خطية ولا شك. قال: فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المكملة أو المجملة كما هي عندكم، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى، فاحفظه واشكر ناظمه. يقول رحمه الله: والأخت لا فرض مع الجد لها، لأن هذا في باب الجد والإخوة. الإرث يكون بالتعصيب بين الجد والإخوة، فالأخت لا فرض لها إلا في هذه المسألة التي تعرف بالأقدارية، يفرض لها النص. يقول: فيما عدا مسألة كملها، يعني الأخت لا يفرض لها مع الجد إلا في هذه المسألة الأقدارية. طيب، ما هي أركان الأقدارية؟ يقول رحمه الله: زوج وأم وهما تمامها. قوله وهما تمامها لأنها من جد وأخت، وتمامها زوج وأم. قال: زوج وأم وهما تمامها، يعني الجد والأخت، يعني الجد والأخت. أو المراد بهما تمامها يعود على من؟ على الزوج والأم. يقول: الأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما، يعني جد الأخت، تمامها. أو وهما، يعني الزوج والأم، تمامها. يعني الناظم قد يريد هذا أو يريد هذا، ولكن الأول لعله أظهر في قوله كملها زوج وأم وهما. الضمير هنا يعود على من؟ لعله يعود على الجد والأخت، مع أن القاعدة أن الضمير يعود على أقرب مذكور. وهما تمامها. ثم قال: يعني فاعلم فخير أمة علامها. علام صيغة مبالغة لعالم، وهذا فيه فضل العلم. خير أمة يعني خير الأمة العلماء، العلماء يقول فعلم، يعني تعلم، فإن العلماء هم خير الأمة. ثم قال: تعرف يا صاحب، صاحب بالترخيم يعني يا صاحب، تعرف يا صاحب الأكدرية بالأكدرية. سميت الأكدرية تقدم سبب في ذلك، وهي بأن تعرفها حرية. شهرتها في علم المواريث في هذا الباب، باب الجد والإخوة، وأيضا لشذوذها في هذا الباب، لشذوذها. ودائما المسائل الشاذة أو المستثنات ينبغي حفظها، المسائل التي تخرج عن القواعد العامة ينبغي أن تحفظ، حتى إذا مرت على الشخص عرف أن هذه المسألة فيها استثناء، لئلا يجريها على القاعدة العامة فيغلط. فهنا لو أجراها على القاعدة العامة أن الجد مع الأخت عصبة ابتداء سوف يغلط، ليس كذلك؟ سوف يغلط على هذا المذهب، سوف يغلط على مذهب من يورث الإخوة مع الجد، لأنه سوف يقول بقي السدس يأخذه من الجد والأخت تسقط، سوف يقول هكذا إذا أجرى الأقدرية، إذا أجرى الأقدرية على القاعدة العامة في باب الجد والإخوة على مذهب زيد بن ثابت. ولذلك يقول يعني حري بك أيها الفقيه أو أيها الطالب أن تحفظ هذه المسألة لأنها مستثنى وخارج عن قاعدة الباب. ثم قال في شرحها: فيفرض النصف لها والسدس لها. هذا بعد أن يأخذ الزوج نصيبه وبعد أن تأخذ الأم نصيبها. الزوج كم يأخذ؟ النصف ثلاثة، المسألة من ستة، والأم تأخذ الثلث اثنان، والجد يأخذ السدس واحد، والأخت يفرض لها النصف ثلاثة. يقول فيفرض النصف لها والسدس لها. إذن تعول المسألة إلى كم؟ إلى تسعة. يقول حتى تعول بالفروض المكملة عندي وعندكم المجملة، يعني حتى تعول إلى كم؟ إلى تسعة. ثم يعودان إلى المقاسمة، يعني يعود الجد وتعود الأخت إلى المقاسمة للذكر مثل حظ الأنثيين كما مضى، يعني كما تقدم في باب الجد والإخوة أن الجد بالنسبة للأخوات عصبة. يقول فاحفظه واشكر ناظمه، جزاه الله خيرا وغفر الله لنا وله. ثم قال: باب الحساب. من هنا سوف ننتقل إلى القسم الثاني في علم الفرائض وهو الحساب. قال رحمه الله: باب الحساب. ومن هذا الباب كما تقدم نبدأ في القسم الثاني من علم الفرائض وهو الحساب. يقول رحمه الله: وإن تريد معرفة الحساب لتهتدي فيه إلى الصواب، لتهتدي به إلى الصواب، أنا عندي لتهتدي فيه إلى الصواب كله صحيح، يعني من حيث الوزن صحيح، لكن فيه أو به، وفي نسخة لتنتهي، لتنتهي فيه إلى الصواب، أيضا نحتاج مراجعة نسخة خطية معتمدة أو إلى الشروح. لتهتدي به إلى الصواب أو لتهتدي فيه إلى الصواب، فعل به أقرب والله أعلم. وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل. إذن هذه أشياء ثلاثة: القسمة يريد بها قسمة التركات، وقسمة التركات هي الزبدة من علم المواريث، وقوله التفصيل يعني بين الورثة، هذا له النصف وهذا له الربع وهذا له الثمن، وهذا له الثلث وهذا له الثلثان وهذا له السدس إلى آخره، تفصيل بين الورثة المستحقين. كذلك حتى يدخل في ذلك الموصى له. إذن التفصيل يرجع إلى القسمة، هذا القسم الأول القسمة. وأما التصحيح، فالتصحيح معناه هو تحصيل أقل عدد يتأتى منه نصيب كل واحد من الورثة. وأما التأصيل هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. إذن هذا تعريف قسمة التركات. طبعا أن يوزع الإنسان الأنصبة على الورثة بالعدل. والتصحيح والتأصيل تقدم تعريفه. هذه أشياء ثلاثة: قسمة التركات هذا أولا، التصحيح ثانيا، التأصيل ثالثا. هكذا رتبها المؤلف، ولكن الترتيب المنطقي لها التأصيل أولا، ثم التصحيح ثانيا، ثم قسمة التركات. والتأصيل والتصحيح إنما هما وسيلتان، والغاية قسمة التركات. يقول العلامة البقري رحمه الله في حاشيته على شرح سبط الماردين، يقول: اعلم أن الفرضي يفتقر بعد معرفة الفتوى إلى ثلاثة أعمال من الأعمال الحسابية: التأصيل والتصحيح وقسمة التركات. يفتقر إلى هذه الأعمال الثلاثة من أعمال الحساب. وهنا المراد الحساب هنا الحساب الفرضي المعهود، وليس المراد علم الحساب المعروف، لا، المراد الحساب الفرضي الذي هو هذه الأشياء الثلاثة. يقول البقري رحمه الله: اعلم أن الفرضي يفتقر بعد معرفة الفتوى إلى ثلاثة أعمال من الأعمال الحسابية: التأصيل والتصحيح وقسمة التركات. ولما كان المقصود الأعظم منها الثالث، وهو إيش؟ قسمة التركات. والأولان وسيلتان له، يعني التأصيل والتصحيح، بدأ بهما وهما التأصيل والتصحيح، انتهى كلامه. إذا الآن نحن في هذه الأبيات سوف ندرس التأصيل وندرس التصحيح وكذلك قسمة التركات. وقسمة التركات هذه الناظم لم يعني يعقد لها بابا، ولكن لا بد منها وتأتي إن شاء الله، لأن هي الزبدة، هي الخلاصة، هي الغاية من دراسة الفرائض، أن يأخذ الإنسان حقه ومستحقه. أما التأصيل يعني أن نعرف أصل المسألة. كل مسألة في الفرائض لا بد لها من أصل، وهذا الأصل للمسألة تدخل فيه الفروض المذكورة في المسألة. إذا أجيت بأصل من الأصول، الفروض الموجودة في المسألة لا بد أن تدخل في هذا الأصل. يعني مثلا لو عندك مسألة فيها سدس ونصف وثلث، الأصل من كم يكون؟ من ستة، لأن العدد ستة هو الأصل الذي تدخل فيه هذه الفروض. يدخل فيه السدس، ويدخل فيه الثلث، ويدخل فيه النصف. طيب لو كانت المسألة فيها ثمن، يعني فيها زوجة مع فرع وارث، المسألة فيها ثمن، هل يكون أصلها من ستة؟ الجواب لا، لأن الثمن ليس داخلا في الستة. عرفنا ما معنى التأصيل، أن نحصل عددا يحمي الفروض الموجودة. علماء الفرائض ذكروا 7 أصول، قالوا هي أصول المسائل، 7 أصول، وهي كالتالي: الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية والاثنى عشر والأربعة والعشرون. هذه أصول المسائل، هذه أصول المسائل، هذه الأصول متفق عليها. هناك أصلان، هناك أصلان في باب الجد والإخوة، الأصل 18 و36، هذه هما أصل، يعني اختلف العلماء هل هما أصلان أم مصحان. على كل حال هذان الأصلان في باب الجد والإخوة على قول من يورث، فهما في قول داخلان في قول ضعيف، فنبقى على هذه الأصول السبع، على هذه الأصول السبع على القول الراجح. يعني عندنا المسائل الفرضية لا تخرج عن هذه الأصول، إما أن تكون من 2، وإما أن تكون من 3، وإما أن تكون من 4، وإما أن تكون من 6، وإما أن تكون من 8، وإما أن تكون من 12، وإما أن تكون من 24. هذه الأصول. فمسألة مثلا فيها نصف فقط، من كم تكون؟ من 2، كهالك مثلا عن زوج وأخ شقيق، كم المسألة هذه فيها؟ فيها نصف، نصف، لأن الزوج فرضه النصف، هذه من 2. وهنا ضابط: إذا كانت المسألة فيها فرض واحد، إذا كانت المسألة فيها فرض واحد فأصل المسألة من مخرج هذا الفرض. ما هو الفرض الذي عندنا هنا؟ النصف. كم مخرجه؟ 2. المخرج بلغة الرياضيات الحديثة ما هو؟ المقام. والنصف 1/2. إذا المخرج الفرض هنا هو الذي هو أصل المسألة، إذا كان المسألة فيها فرض واحد. طيب إذا كانت المسألة فيها نصف وربع، يمكن هذا أن يجتمع النصف مع الربع؟ ممكن ولا ممكن؟ ممكن. زوجة مع أخت شقيقة، الزوجة كم لها؟ الربع ولا لا؟ نسيت الفروض هي الأساس، هي الفتوى. الزوجة لها الربع والأخت الشقيقة لها إيش؟ النصف. الزوجة مع البنت شو رأيكم؟ الزوج مع البنت صحيح، ممكن الزوج مع البنت. طيب الزوجة مع الأخت الشقيقة أو الزوج مع البنت، هذه مسألة إيش فيها؟ فيها ربع ونصف، ربع ونصف. المسألة من كم تكون؟ من 4، إنه اجتمع عندك ربع ونصف. لو نظرنا في مخارج الفرضين، الربع كم مخرجه؟ 4، والنصف 2، والاثنان داخلة في 4، إذا نأخذ الكبير، العدد الكبير كما سيأتي في مسألة النسب 4. طيب لو عندنا مثلا مسألة فيها ثلث وربع، يمكن ذلك أن يجتمع الربع مع الثلث؟ ممكن، كزوجة وأم. طيب هل يمكن أن يجتمع الثمن مع الثلث؟ ها؟ ما يجتمع أبدا. لماذا؟ لأن الثلث فرض من؟ فرض الأم. الثلث فرض الأم أو الإخوة لأم، جيد، فرض الأم بشرط أن لا يكون هناك فرع وارث، وفرض الإخوة كذلك بشرط أن لا يكون هناك فرع وارث، والثمن فرض الزوجة مع وجود فرع الوارث. فإذا ما يجتمع الثمن مع الثلث. إذا قضية إخراج أصل المسألة ينظر فيه ليش؟ إذا كانت المسألة إلى الفروض، إلى مخارج هذه الفروض. الضابط الذي مر معنا ما هو؟ إذا كانت المسألة فيها فرض واحد فأصل المسألة من مخرج هذا الفرض. الضابط الثاني في التعصيب في المسائل التي ليس فيها صاحب فرض. الضابط الثاني المسألة التي ليس فيها صاحب فرض أصلها يكون من عدد الرؤوس، ويحسب الذكر باثنين والأنثى بواحد، كهالك عن ثلاثة أبناء وبنت. هنا في صاحب فرض؟ ما في صاحب فرض. إذا المسألة من كم؟ من عدد الرؤوس. نحسب الذكر باثنين والأنثى بواحد، الأبناء ثلاثة بكم؟ بستة، والبنت بواحد. إذا المسألة أصلها من كم؟ من سبعة. المسألة أصلها من سبعة. لو أردنا استخراج أصل المسألة إذا كانت المسألة فيها فروض متعددة، طبعا هناك ضوابط معروفة. إذا اجتمع السدس مع النصف من كم تكون المسألة؟ من مخرج فرض السدس من ستة. إذا اجتمع الثلث مع الربع من كم تكون المسألة؟ من 12، لأن عندنا مخرج الربع أربعة ومخرج الثلث ثلاثة، ثلاثة أربعة نضربها ببعض. إذا اجتمع عندنا السدس والثمن من 24. وهنا نرجع إلى أصل مفيد جدا ومحكم ومتقن وضعه علماء الفرائض، يفيدنا في المستقبل. هو الآن يعني يفيد هنا، مع أنه هنا الأمور واضحة، لكن في المسائل المطولة يفيد، وهو التناسب بين الأعداد بالنسب الأربع. يقولون الأعداد إما أن تكون متماثلة، وإما أن تكون متداخلة، وإما أن تكون متوافقة، وإما أن تكون متباينة. هذا كم نوع؟ هذا أربعة أنواع: متماثل، متداخل، متوافق، متباين. طيب، المتماثل كاثنين مع اثنين، وثلاثة مع ثلاثة، وأربعة مع أربعة، هذا متماثل. والمتداخل كأربعة مع ثمانية، أو ستة مع ثلاثة، أو اثنين مع أربعة، وهكذا. يعني يدخل العدد في العدد الآخر، أحد العددين يدخل في العدد الآخر، يعني العدد الكبير ينقسم على الصغير بدون كسر. هذا التداخل. التوافق أن يكون بينهما قاسم مشترك، قاسم مشترك، وهذا القاسم قد يكون واحدا وقد يكون أكثر، مثل 12 18 12 18، بينهم توافق بكذا عدد، ولا لا؟ ينقسمان على الاثنين، أليس كذلك؟ وينقسمان على الثلاثة، وينقسمان أيضا على الست. إذا نقول بينهم توافق بالنص على اثنين، وبينهم توافق بالثلث على ثلاثة، وبينهم توافق بالسدس على ست. إذا هذا التوافق، هذا التوافق. فالستة والثمانية مثلا اجتمع عندنا في فريضة سدس وثمن، الستة والثمانية بينهما توافق، توافق بأي شيء؟ بالنصف. لأن الثمانية تنقسم على اثنين والستة تنقسم على اثنين، إذا نقول توافق بالنصف. طيب وفق الثمانية كم؟ ثمانية على اثنين أربعة، وفقها أربعة هذا الوفق. والستة كم وفقها؟ ثلاثة، لأنه ستة على اثنين فيها الثلاثة. الأعداد المتوافقة هذه كيف نخرج؟ نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، وبذلك نخرج أصل المسألة. فلو أردنا في مسألة فيها السدس وفيها الثمن، كيف نخرج أصلها؟ نضرب وفق الثمانية في الستة، أو وفق الستة في الثمانية. طبعا الستة وفقها ثلاثة، لو ضربناها في ثمانية في 24، والثمانية وفقها أربعة لو ضربناها في ستة في 24، هكذا يكون. أما الأعداد المتباينة هي الأعداد التي ليس بينها قاسم مشترك كثلاثة وأربعة، هذه متباينة. وفي المتباين ماذا نفعل؟ نضرب كامل أحدهم أحدهم في الآخر، فنضرب ثلاثة في أربعة كل مسألة من كم؟ من 12. إذن هذا هو العمل بالنسبة للنسب الأربعة في التماثل وفي التداخل وفي التوافق وفي التباين. جيد. ننتقل الآن بعدما عرفنا الطريقة في التأصيل وما هو التأصيل إلى مسألة العول. هذه الأصول السبعة التي هي أصول المسائل اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثناش وأربعة وعشرين، هذه الأصول هذه ثلاثة منها تعول، ثلاثة منها تعول، وهي الستة والاثنى عشر والأربع والعشرون، هذه تعول. ما معنى العول؟ العول زيادة في السهام تؤدي إلى نقص في النصيب، نقص في الأنصبة، زيادة في السهام، في سهام الفروض. وأول مسألة يقولون عالت في الإسلام حصلت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث عرضت عليه مسألة زوج من زوج وشقيقتين، عرضت عليه مسألة من زوج وشقيقتين، المسألة فيها نصف وثلثان. المسألة من كم تكون هذه؟ لأن النص مخرجه اثنان والثلثان مخرجهما ثلاثة، اثنان وثلاثة هذه ايش؟ متباينة. كيف نخرج الأصل؟ نضرب اثنين في ثلاثة، فالمسألة من أصلها من ستة، الزوج له ثلاثة النصف والشقيقتان لهن الثلثان أربعة. فماذا نفعل؟ إن أعطينا من أصل المال، إن أعطينا الزوج النصف نقص نصيب من؟ الشقيقات. وإن أعطينا الشقيقات الفرض كاملا نقص نصيب الزوج. لو أعطينا الشقيقات الثلثين كم يأخذ الزوج؟ يأخذ ثلثا. فماذا نفعل؟ استشار الصحابة فأشاروا عليه بالعول، الذي أشار عليه بذلك يقولون العباس بن عبد المطلب، وافقه الصحابة أشاروا عليه بالعول بأن زد في سهام المسألة فيدخل النقص على جميع الورثة كما يحصل في دين المفلس بالنسبة للغرماء. يعني لو في عندنا شخص عليه دين ألف، عليه ديون ألف ريال على الشخص هذا، والغرماء طالب بالدين بالألف، هذا له مئة وهذا له مئة وهذا له مئتان، لما جينا نبحث في مال هذا المفلس وجدنا 600,000 فقط، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نعطي كل غريم بمقدار الموجود، بالمقدار الموجود، وذلك بأن ننسب الموجود إلى المعدوم المفقود. الموجود كم؟ 600، والمطلوب 1000. ما نسب 600 إلى 1000؟ 16، أليس كذلك؟ ها 16 ولا لا يا أخوان؟ 600 بالنسبة للألف كم؟ الألف كم عشرها؟ الألف كم عشرها؟ ما معنى العشرة؟ يعني يقسم على عشرة، يقسم على عشرة، هذا العشرة. الألف انقسمناها على عشرة كم يطلع؟ 100، أليس كذلك؟ 100. الألف عشرها 100. طيب 600 كم عشر؟ 16. فلو نسبنا الموجود إلى المطلوب كم النسبة؟ 16. الموجود 16، المفقود المطلوب الألف. فنعطي كل غريم بهذا المقدار، نعطي من ماله كم؟ 16. فالذي له، فالذي يطالب ب200 كم نعطيه؟ يا اخوان اللي يطالب ب200 نعطيه 100. عبد الرحمن كم ما هي النسبة التي نعطي كل غريم؟ نعطي 6 ايش؟ 16. 16 ما يطلب، ما له، وذلك بأن نقسم ما له حتى نأخذ على طريقة ابتدائية، نقسم ما مطلوبه، نقسم مطلوبه وماله على 10. الناتج نضربه في كم؟ في 6. طيب ال200 اللي قسمناها 10 كم تطلع؟ 20، أليس كذلك؟ 20 في 6 120. الذي يطلب، الذي يطالب 200 نعطيه كم؟ نعطيه 120. وهكذا 600 هذه توزع على جميع الغرماء بهذه النسبة، فدخل النقص على جميع الغرماء. كذلك هنا عندنا في الفرائض، إذا عالت المسألة يدخل النقص على جميع الورثة كلا بنصيبه. عبد الله بن عباس رضي الله عنه خالف في هذه المسألة، لكن خالف بعد ذلك، بعد موت عمر، ويذكر عنه في هذا المسألة أنه قيل له لما أظهرت الخلاف الآن، لما لم تظهر الخلاف أيام عمر؟ فقال هبته، هبته. عمر كان مهيبا رضي الله عنه، فهو لما في زمن عمر ما أظهر الخلاف، بعد عمر أظهر الخلاف وقال إن الفرائض لا تعول، إن الفرائض لا تعول. لكن طبعا العلماء بعد زمان ابن عباس لم يلتفتوا إلى قوله هذا، وأخذ العلماء بقول عمر أو معه من الصحابة أن الفرائض تعول، وهذا هو الحق وهذا هو العدل، حتى يدخل النقص على جميع، هذا العدل، حتى يدخل النقص على الجميع. طيب هذه المسألة التي عرضت على عمر هي من 6 إلى كم تعول؟ إلى 7، تعول إلى 7، يعني تقول يكون أصلها كم؟ 7. الستة تعول إلى 6، إلى 7، وإلى 8، وإلى 9، وإلى 10، والاثنى عشر تعول إلى 13، وإلى 15، وإلى 17. تعول كم مرة؟ 3 مرات. والأربع والعشرون تعول إلى 27، يكون ثمنها 9. طيب نأخذ أمثلة على العول. مثال عول الستة إلى 7 تقدم، كزوج وأختين شقيقتين. فعول الستة إلى 8 هذا كزوج وأم وأختين لأب، سجلوا عندكم. عول الستة إلى كم؟ إلى 7، زوج وأم وأختين لأب، المسألة من 6، الزوج له النصف 3، والأم لها السدس واحد، والأختان لهن الثلثان أربعة. طيب ثلاثة واحد وأربعة ثمانية، إذن ستة عالت إلى كم؟ إلى ثمانية. عول الستة إلى تسعة كزوج وشقيقتين وأختان لأب. الزوج له النصف ثلاثة والشقيقتان الثلثان أربعة. الزوج له النصف ثلاثة والشقيقتان الثلثان أربعة، والأختان لأب كيف؟ زوج وشقيقتان وأختان لأب، إلى كم تعول هذه؟ زوج، طب نعدل هذا المثال غلط، زوج وشقيقتان لا زوج وشقيقة كيف؟ انتبه كيف؟ زوج وشقيقة وأم وإخوة لأم، زوج وشقيقة وأم وإخوة لأم. الزوج له النصف ثلاثة والشقيقة لها النصف ثلاثة والأم لها السدس واحد والإخوة لأم لهم الثلث اثنان، إذن كم هذه؟ هي عالت إلى تسعة. طيب تعول إلى عشرة، الستة تعول إلى عشرة، زوج كيف؟ شقيقة واحد وأختان لأب وإخوة لأم. تعود إلى عشرة، زوج وأختان لأب وأختان لأم وجدة. الزوج له النصف ثلاثة، جيد، وأختان لأب الثلثان أربعة. والأختان لأم الثلث كم؟ اثنان. طيب أربعة وخمسة تسعة، والجد السدس واحد كم هذه؟ عشرة. طيب مثال عول الاثنى عشر إلى ثلاثة عشر، أصل الاثنى عشر يعول لثلاثة عشر. مثاله زوج وبنتان وأم. الزوج كم له؟ الربع ثلاثة، والبنتان الثلثان ثمانية. طب ثلاثة ثمانية كم هاي؟ 11، والأم لها السدس اثنان، إذا كم دي؟ هذه 13. عول الاثنى عشر إلى خمسة عشر، زوج وبنت وبنت ابن وأب وأم. المسألة من كم؟ من 12. الزوج له الربع ثلاثة، البنت لها النصف ستة، هذه تسعة، بنت الابن لها السدس اثنين، هذه كم؟ 11، والأم لها السدس هذه 13، والأب أيضا يفرض له السدس هنا، إذا عالت إلى كم؟ إلى 15. الأب هنا يفرض له السدس ولا ينزل عنه بحال. طيب عول الاثنى عشر إلى 17، ثلاث زوجات وثمان شقائق هالك عن ثلاث زوجات وثمان شقائق وأربع أخوات لأم وجدتين، يعني جدة لأب وجدة لأم. هذه المسألة من 12. الثلاث زوجات كم لهن؟ الربع ثلاثة. والثمان شقائق لهن الثلثان ثمانية، والأربع أخوات لأم لهن الثلث أربعة، والجدتان لهن السدس اثنان. هذه سبع المسألة تصح من سبع من 17، وفيها سبعة وفيها 17 امرأة، وكل امرأة تأخذ واحدا، وهذا لغز في الفرائض، لغز يقال هالك هالك أو مات ميت عن 17 امرأة من أصناف مختلفة، جدة وزوجة وأخت لأم وأخت لأب مختلفة، ويقسم المال بينهن بالسوية. هذا اللغز، هذه المسألة تسمى بالدينارية الصغرى، وتسمى بأم الأرامل، وتسمى بأم الفروج، تسمى بأم الفروج لأن جميع اللي فيها نساء. هذا اللغز، هذه المسألة فيها 17 امرأة من أصناف مختلفة، ثلاث زوجات وجدتان وثمان شقائق وأربع أخوات لأم. المسألة تعود إلى 17، ويقسم هذه السهام 17 تقسم على الورثة بالسوية، كل وارثة تأخذ سهما واحدا. لو صنعت الشباك الوراثي يظهر لك هذا. الأربع والعشرون تعود إلى 27، مثالها زوجة وبنتان وأب، زوجة وبنتان وأب وأم. المسألة من 24، الزوجة كم لها؟ لها الثمن. كم الثمن؟ قسم 24 على 8 لها 3، والبنتان لهن الثلثان كم؟ 16. 3 و16 هذا 19، والأم لها السدس 4. طيب 4 لها السدس 4، 24 على 6 كم؟ فيها 4. والأب كيف؟ لا 24. نحن الآن نقسم نوزع السهام 24. الأم كم لها من 24 هذه؟ لها السدس. كم السدس؟ أعطى عند خلاف هذا؟ طيب هذا المقصود، إن الأم لها السدس 4 والأب له السدس 4، هذه 8. 8 وعندنا كم في 19؟ إذن كم هذه؟ 27. إذن هذا هو العول، عرفنا كيف نستخرج أصل المسألة، وكذلك بحثنا في مسألة عول هذه الأصول. إذن لا يعول في هذه الأصول إلا 3، 6 و12 و24. أما الأربعة أصول المتبقية ما تعول، 2 و3 و4 و8 هذه ما تعول، لا يدخل فيها العول. أما 6 و12 و24 هذه التي تعول كما تقدم. نكتفي بهذا المقدار، إن شاء الله تعالى الدرس القادم سوف نبحث مسألة كيفية كتابة الشباك أو صناعة الشباك الوراثي، وكذلك نقرأ الأبيات المتعلقة بهذا الدرس، درس التأصيل والعول، بعد العصر إن شاء الله، بعد العصر، فإن لم يكن فبعد المغرب. كيف؟ إذا كان يأتي بيان في حينه إذا أقمنا الدرس بعد العصر ننبه هل في شيء بعد المغرب ولا ما فيه؟ أي درس الفجر ثابت خلاص. أيه نعم. لكن إذا ثبت بعد الفجر العصر يكون نافلة، إن شئنا قمناه وإن شئنا لم نقم. كيف؟ كيف؟ حتى ننتهي ما في شيء. أنا مدرسة الفرائض في المسجد النبوي على الشيخ كنت أجيه بعد الفجر وأجيه بعد العصر وأجيه بعد المغرب، ولو قال لي تعالي في السحر لجئته، شايف؟ كان يعطيني 3 جلسات في اليوم ومع ذلك كنت أطمع في المزيد. شفت؟ يعني الإنسان طالما أنه بدأ في علم كالفرائض مثلا وبدأ يفهم فيه يكون عنده إيش؟ نهمة، يريد أن ينتهي، يريد أن يستفيد، يريد أن جيد. فالإنسان طالما ما عنده شغل، أي الإنسان ما عنده شغل، ما الذي يعني يزعجه؟ هذا المشكلة، هذا المشكلة. طيب إحنا على كل حال يعني درسان فريضة ودرس نافلة، لكن والله من المصلحة أن نضغط الأسبوع القادم حتى ننتهي. إحنا نبغى نتعلق العام الماضي، تعرفون تعلقنا في كتب ما نهيناها، وقبل العام أيضا نفس الشيء علقنا كما يعلق أصحاب الأسهم في أسواق المال، ما انتهينا من بعض الكتب بعض الدروس. فنحن بإذن الله عز وجل عازمون في هذه السنة وهذه الدورة أن ننتهي بإذن الله من الفرائض. جيد. طيب نأخذ مسائل، لأن المسائل هذه مهمة جدا. نحن أخذنا المشركة وأخذنا المجد والإخوة وما أخذنا شيء. طيب المسألة الأولى، زوج وأم وثلاث إخوة أشقاء وأخوين لأم، المسألة الثانية زوجة وأم، يعني بتقدير هالك عن هالك عن زوجة وأم وأخوين شقيقين وأخوين لأم، المسألة الثالثة هالك عن أم وجد وثلاث أخوات شقيقات الرابعة هالك عن أم وبنت وأختين شقيقتين وجد، المسألة الخامسة هالك عن زوج وجد وأخ شقيق وأخ لأب، المسألة كم هذه؟ 5؟ هذه 5 مسائل. طب نكتفي بهذا، لكن المسائل الجد والإخوة هذه هي اللي 3 الأخيرة، قلنا هذه نريد حلها على مذهب أبي بكر أولا، ثم حلها على مذهب علي بن أبي طالب، ثم حلها على مذهب زيد بن ثابت. واضح؟ يعني تستخدم المذاهب 3، ومن يستخدم أيضا القانون المصري والسوري يعني يعرف كيف ما موقف القانون من هذه المسألة. يعني أول شيء تحله على مذهب الصديق وهو المذهب الراجح، ثم تحله على مذهب علي تقول علي يعطي كذا كذا كذا، ثم تحله على مذهب زيد بن ثابت المشهور عنه. وأنتم قد سجلتم عندكم تحرير هذه المذاهب، ليس لكم عذر يعني. طب قد يقول قائل أنا ما سجلت مذهب علي بن أبي طالب عندي في الدفتر، نقول انقله من أخيك أو ارجع إلى المطولات أو ارجع إلى التسجيل. جيد، وأنت الذي ضيعت الصيف، ضيعت اللبن، يعني كانت المذاهب محررة لو سجلت. والله المستعان. في شيء ولا قبل ما نمشي؟ طيب لقاءنا إن شاء الله بعد العصر بإذن الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم وأن يمنحنا العلم النافع والفقه في الدين. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.